قد طول في قراءتها وسجودها وركوعها. في بعض الروايات قال كان في سجوده يسجد قدر 50 آية يطيل. نعم. مجموعة في سفر فأرادوا أن يصلي التراويح جماعة، لا بأس، ما هي مانع، صلى سفرا وحضرا. نعم. نعم. عندما سألته عائشة رضي الله عنها أتوتر قبل أن تنام قبل أن توتر وقد أوتر، أليس كذلك؟ هذه بعض الليالي أو بعض الليالي يوتر، بعض الليالي أخر يوتر. نعم. سألته عن الليالي ما أخر فيها الوتر. نعم. وش فيه؟ لا مقصود أنها صلى الله عليه وسلم قد يعني ينام قبل أن يوتر، قال إن عيني تنام ولا أنام قلبي، يعني يستيقظ حتى يوتر عليه الصلاة والسلام. هذا شيء آخر مضى، هذا خرج إليهم وصلى بهم في يوم الليل وهم موجودين في المسجد. فلما تعلموا زادوا في الليلة الثانية، زادوا في الليلة الثالثة يرجون حضوره عليه الصلاة والسلام. نعم. اللي يظهر في رمضان، اللي يظهر في رمضان، نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى جماعة. نعم. إذا فعلها بعض الأحيان لا بأس، صلى جماعة في صلاة في بيت أنس، صلىها في بيت أنس لما زار أنس الضحى، صلى عندهم الضحى جماعة، صلى خلفها أنس والمتين والعجل من ورائهم، وزار عتبان المالك لما طلب من عتبان يزوره حتى يوصل في البيت إذا كانت وصل زاره وصل وصلها جماعة ضحى. نعم. نعم. نعم. هل المسافر يصلي صلاة الكسوف؟ لا، مش مانع، فرصة تفوت، كما يصلي صلاة الكسوف أو كسوف الشمس أو يستسقي في البر. نعم. نعم. ما يجري في الحرم المكي والمدني أن يكون وتر؟ نعم. أقول ما يجري في الحرم المكي والمدني وترين، وتر في أول الليل وتر في آخره. كيف؟ يعني نعم. لماذا لا يصحح عفى الله عنك وضع الحرم المكي يكون وتر واحد؟ نعم. لماذا لا يكون الوتر واحد في الحرم المكي؟ والله الله يوفقهم، قد يكون فيه، قد يكون يمكن يمكن أن يصحح. نعم. ماذا وتر واحد؟ ما أقول هو أصلح. الله يحيك. نعم. الله يرعاك. نعم. قلت عفى الله عنك في الشفع، ما حصل العام الماضي انهم قنفوا في الشفع. نعم. لا هم مسؤولين لهم، يكون يخلي الوتر يصلوا ما تيسر في اول الليل، واللي ياتي يصلي مع الناس اخر الليل يوتر، واللي يروح البيت يوتر البيت الحمد لله. لا يحتاج توترين في اول الليل في اخر الليل، لا يظن الناس ان هذا شيء مشروع في مساجد اخرى. نعم. لا وتران في الليله صلي على رحمه. نعم. كله ميسر، من شاء خفف من شاء طول على حسب التسيير، لكن الانسان لا يطول بالناس، اللي يصلي بالناس لا يطول، الا اذا صلى بجماعه، يصلي بجماعه المحصورين طلبوا منه التطويل لا باس. كتاب فضل ليله القدر. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل ليله القدر. باب فضل ليلة القدر. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة: ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلم. ويدريك لعل الساعة تكون قريبة. الله أكبر. يعني يدريك ما يزمن أن أعلمه، خلاف أدراك فإنه قد أعلمه، علمه بها وأنه في العشر الأواخر من رمضان. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه

لله الحكمة سبحانه، لله الحكمة سبحانه. ولعل من الحكمة أن الشهر طويل كثير، فقل لا يسر الناس على الاجتهاد فيه والاستمرار، وخلاف العشر فإن أسهل الاجتهاد فيها ما يكلف كثيرا. نعم. رعاك الله قوله فرفعت من أي شيء؟ قوله فرفعت، يعني رفع الإخبار بها. نعم. نعم، سواء أنزل أو لم ينزل، إذا جانع عليه كفارة مطلقة أنزل أو لم ينزل. نعم، لأن الرسول مستفصل ما قال من أنزلت وما أنزلت، قال وقعت امرأتي من رمضان بين له الحكم ولم يستفصل. نعم. نعم، لا ما فيها كفارة، ولا يفطر بها الصائم أو قبل أو لمس، لما الفطر والجنة كفارة في الجناة خاصة، لكن لو أنزل ولم يجامع يقضي فقط، إن جمهور أهل العلم يقضي ولا كفارة عليه، لو قبلها أو راجعها وأنزل يقضي فقط ولا كفارة. ولو أنزل المدي لا، ما المدي صومه صحيح، صحيح أنه لا يفطر الصائم المدي، المدي بالذال، لأنها يبتلى في الناس كثيرا، رطوبة تأتي الإنسان عند المباشرة مع النزج إذا يكون على طرف الذكر، ثم المذي إذا أصاب الإنسان يغسل ذكره وانثيه، يغسل ذكره وانثيه ويتوضأ وضوءه للصلاة ولا يفطره. نعم. صلى الله عليه. النهي عن مس الذكر باليمين هل هو عام أو مقيد في الحديث؟ وهو يبول، صلى الله عليه وهو يبول، أن دعت الحاجة إلى شيء يقول ما في شيء. نعم. هو ما ظن في الحاجة فيكون غير من باب أولى، ليس وجيها هذا. لأن البول قد يصيبه النجاسة، اللمس قد يصيبه النجاسة. نعم. نعم. ما يجوز الاستمناء إذا أنزل يفطر لقوله جل وعلا والذين أمنوا فهو الذين يحافظون إلا على أزواجهم أو ملكت فإنه ورث فمن ابتلى وراء ذلك أولئك هم العادون. والاستمناء غير الجماع، غير الزوجة وغير الأنا. نجس لكن لا يفطر، نجس لكن لا يفطر الصلاة عليه الوضوء وغسل الذكر والأنثيين. أما المني طاهر، هو أصل الإنسان، هو طاهر لكن يجب الغسل إذا خرج من شهوة. يرضى إذا بعد سقط، بعض الفقهاء حده بفرشة لا يسمع النداء، ينبغي لها لا يحمي نفسه الخير ويجتهد بحضور الخطبة مع المسلمين، هذا بعيد. نعم. سنة أخرى. نعم. المدي ينقض الوضوء سلامة الله. يجمع المسلمين، النبي أمر بالوضوء، أمر علي بالعمد أن يتوضأ. نعم. وأن يغسل ذكره وأنثيه. إذا كان قبل الزوال يجوز، لكن ينبغي لك أنه لا يتركه العلم. أما يكون يعتاد هذا يدل على جفاء. لا ما يعتاد، لكن عرض. إذا عرض عرض ما يغضب. ما في شيء. الرسول قال من سمع النداء فلن يأتي. فرسخ كم أحسن عليك؟ نعم. فرسخ كم مسافة معروفة؟ نعم. فرسخ كم يعادل المسافة معروفة؟ فرسخ ساعة تمشي قريب 18 خطوة، 1800 خطوة تقريبا. نعم. يجي هنا نعم، ينضح الفضال، ينضح مع أصابه، وإن غسل فلا بأس، لكن إذا أنضح نضح فلا